إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا تبويب جديد من الأبواب التي بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يتأمل ويتعرف عليها كل مسلم ومسلمة، لأنه ما منا من أحد إلا وله تعلق بهذه الآية، إذ أن الآية تتحدث حول طريقة التعامل مع نعم الله، وما منا من أحد إلا وهو يتقلب بنعم الله ليل نهار صباح مساء، كما قال ربنا جل في علاه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فما منا من أحد إلا وهو يتقلب بنعم الله جل وعلا. فلما كان الأمر كذلك كان لزاما على كل أحد أن يتعرف على ما يتعلق بقضية التوحيد وظهوره في تعاملنا مع نعم الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان ما عليه أهل الكفر، إذ أن من صفات الكفار ما حكاه الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا هو الكفر الذي صدر منهم ووقع منهم. ولهذا فمن الخطأ العظيم أن يتشبه بعض المسلمين بالكفار في بعض أفعالهم وصفاتهم إزاء تعاملهم مع نعم الله جل في علاه. ولهذا وجد من الشرك الخفي ما يكون في الباطن وما يكون في الألفاظ، ألفاظ شركية صدرت من بعض الناس تعبيرا لهم عن نعم الله جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لكي يبين ويدلل كيف أن نعم الله ينبغي أن تؤدى مؤدى فيه التوحيد لله، ليس فيه مدخل للشرك والكفر كما كان عليه الأقدمون. ففي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون، يعرفون الخطاب في حق الكفار أنهم يعرفون، يعرفون نعمة الله كما سيأتي. وهذه الآية صدرت بهذا الفعل الذي هو بفعل المضارع دلالة على أن هذه الصفة لازمة، فالكفار كانوا ولا زالوا على هذا السير يسيرون في تعاملهم مع نعم الله، ألا وهو الإنكار لها، ينكرونها، ينكرونها. فكانت هذه الصفة لازمة، ولهذا جاءت بالتصديق بالفعل المضارع، أي أن هذا مما يلازمهم ومن خصائصهم. وجاءت هذه اللفظة بلفظ المعرفة يعرفون، لم يأتي بلفظ العلم يعلمون، ففرق بين العلم والمعرفة. ولست في مقام التفريق بين العلم والمعرفة كما أشار إلى ذلك جماعة من العلماء، لكن حسبك أن تعرف أن المعرفة تأتي كثيرا على وجه العلم الذي لا ينتفع به صاحبه. المعرفة كثيرا ما يعبر عنها في القرآن بالعلم الذي لا ينتفع به صاحبه، كما قال ربنا عز وجل في حق اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن اليهود يعرفون رسول الله كمعرفتهم لأبنائهم، لكن هل هذه المعرفة لها مردود واقعي؟ لا، وإنما معرفة علمي خبري فقط، ليس من ورائه تطبيق، فهذا علم يذم عليه صاحبه، ليس من ورائه تطبيق ولا تنفيذ. فعبر عن هذا العلم بالمعرفة، يعرفون نعمة، يعرفونهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهكذا في هذه الآية، يعرفون نعمة الله لكن هل أدوا حقها؟ لا، أنكروها. فعبر هذا العلم بالمعرفة، ففرق بين العلم والمعرفة. فإن من موارد المعرفة أن تذكر في العلم الذي لا ينتفع به صاحبه. فقال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله. هؤلاء الكفار يعرفون ويعترفون بماذا؟ بنعم الله. هنا نعمة الله المفرد المضاف عند الأصوليين وعند أهل اللغة، فإنه يأتي بمعنى العموم، نعمة الله بمعنى نعم الله، أي أن هؤلاء الكفار يعرفون نعم الله تترى وتتنازل عليهم ويتقلبون فيها. واختلف العلماء في هذه النعم التي هي مذكورة في هذه الآية، ما المقصود بها؟ على أقوال شتى من أهل العلم، من يرى أن هذا الخطاب في حق تذكيرهم بنعمة عظيمة منها الله عليهم، ألا وهي ببعثته عليه الصلاة والسلام. يعرفون نعمة الله، أن الله أنعم عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعلمون ويعرفون مدخله ومخرجه وصدق حديثه وما كان من دمث أخلاقه، ومع ذلك جحدوا. ومن أهل العلم من يرى أن النعمة هنا هي النعم الدنيوية التي حباهم الله جل وعلا بها، فقد كان أهل قريش على نعم عظيمة من السيادة والريادة والرئاسة والزعامة، وكان لهم من القوة ومن الرحلتي الشتاء والصيف، وما كان من وجود حرم الله في رحاب ديارهم، نعم تترى عظيمة كانت عندهم. فمن أهل العلم من يرى أن النعمة هنا المقصود بها نعم دينية، ومن أهل العلم من يرى أن المقصود بها النعم الدنيوية. والصحيح أن الآية تعم كل نعمة، كل نعمة، فكل ما حباه الله لك يا عبد الله دينا أو دنيا فهو نعمة أنت يا عبد الله تتقلب فيها. فقال ربنا عز وجل عن الكافرين: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ينكرونها هذا الذي صدر منهم، أي أنهم يجحدونها، جحدوا نعمة الله التي خصهم الله وعمهم الله بها. والمؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في هذا التوبيب أراد من هذه الآية نوع من أنواع النكران، ما أراد رحمه الله تعالى أن يسلط الأضواء على الجحود المحض كالذي عليه الملاحدة، الملحد الزنديق الذي يتقلب بهذه النعم، يعيش حياة مديدة، يتمتع بصحة، يتمتع بوفرة، فإذا ذكر بهذه النعم: يا ملحد من أين لك هذا؟ قال: هذه من الطبيعة، هذه من الطبيعة هي التي حبتني، ما هناك آلهة ولا رب. هؤلاء ملاحدة، لكن المؤلف ما أراد هنا الجحود المحض، أراد هنا رحمه الله نوعا من أنواع النكران، ألا وهو أن تنسب النعم لغير الله، أن تنسب النعم لغير الله، وهذا هو موطن الشرك، وهذا هو موطن الشرك، مما قد يصل به صاحبه إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الأصغر، على حسب ما سيأتي معنا من الأدلة التي سيستدل بها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. هنا المراد بالنكران، فإن مما ابتليت به هذه الأمة والذي تشبهت به بأعداء الدين من الكافرين أنهم ينسبون هذه النعم التي حباهم الله جل وعلا بها، أنهم ينسبونها إلى غير الله، إلى غير الله. فمنهم من ينسبها إلى ولي، منهم من ينسبها إلى قبر، منهم من ينسبها إلى حضرة الولي الفلاني، منهم من ينسبها إلى نفسه، إلى عقله، إلى كده، إلى عرق جبينه، منهم من ينسبها إلى أهله، ورثته كابر عن كابر وهكذا تجد الناس أنهم يذهبون بالنعم يمنة ويسرة، يعطونها للأسباب، يرمونها وينسبونها للأسباب. أين السبب لهذا الرزق؟ من الوظيفة. إذن هذه نعمة الوظيفة. من أين جاءك هذا المال؟ من أبي، هذه نعمة أبي علي. من أين جاءك هذا المال؟ من عرق جبيني، نسب العمل والرزق إليه. وهكذا ينسبونه إلى الأسباب، وما ينسبونه إلى مسددها وهو الله جل وعلا. لأن هذه الأسباب من أين جاءت حقيقة؟ هي من الله. الله جل وعلا هو الذي يسر لك هذه الأسباب التي تجد من ورائها هذه النعم. ولو شاء الله لأعدم هذه الأسباب وأزالها، لأن المنعم هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وتأمل في هذه الآية لعمومها، وما بكم من نعمة، نعمة نكرة، وهنا في سياق النفي. وما بكم، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم. ما من نعمة تجدها يا عبد الله أنت الآن تتقلب فيها، كما قلنا نعمة دنيوية، من نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة المسكن، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة العمر، نعمة الحياة، نعمة الغنى، نعمة ستر الحال، وقس نعم لا حد لها ولا حصر. أو ما كان من نعم الدينية من الإسلام والإيمان والاستقامة والصلاة والصلاح والخشية والخشوع والإقبال على الطاعات والعبادات، وهذا كذلك لا حصر له. ما بك من نعمة؟ اعلم أن من الله، فمن الله. فإذا علم الإنسان بهذه الحقيقة ما الذي سيكون؟ سيتغير مجرى التعامل، سيتغير مجرى التعامل. لأنه إذا علم أن الله هو الذي أنعم عليه حقيقة بهذا، حينها توجه إلى ربه في بثه ونجواه وشكره ودعاءه ونداءه وشكواه، سيتوجه إلى الله جل وعلا، لأنه قد اعتقد عقيدة بأن الله هو الرازق، هو المعطي، هو الواهب، هو المانح. حينها لا زال يتطلع إلى الله جل في علاه، ويكون شكره وحمده لربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريده الله من العباد. وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث بها، تتحدث بنعمة الله عليك حمدا وشكرا، لا رياء وبطرا، لا تفاخرا وأشرا. تفتخر على خلق الله بما أنعم الله عليك، أنا عندي 10 من الولد، أنا عندي كذا من العقارات، أنا عندي كذا من الأموال المرصدة في البنوك وفي الشركات وفي الأرصدة، أنا عندي كذا وعندي كذا. لا تتحدث بنعمة الله على خلق الله من باب التبختر والتكبر والتجبر، لا، حدث بها حمدا وشكرا، تحمد الله. وأما بنعمة ربك فحدث. متى ستتحدث؟ إذا علمت أن الله هو مزديها وهو معطيها. فالشاهد إخواني في الله، في هذا المبحث المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا على أن من أنواع الشرك والذي به يخدش الإنسان في توحيده وفي إسلامه ما يكون من نسبة النعم إلى غير الله. وسيرد لنا المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الباب. ولهذا كما أسلفنا فهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة، لأننا بحاجة إلى فهمها، وخاصة أن الخلل في هذا الباب خلل عظيم، خلل عظيم سيخدش في عقيدتنا وفي توحيدنا. وأن الاستقامة في هذا الباب شأنه عظيم، سيرفع الله جل وعلا من درجاتنا. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.